أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: تعدد الوسائل في التواتر. في التواتر هناك نحوان في كيفية حصول الخبر المتواتر. النحو الأول يمكنه أن نعبر عنه بالنحو المباشر، والنحو الثاني النحو أو الطريق غير المباشر. أما النحو الأول فتارة تكون القضية المطلوب إثباتها أو المطلوب بيان حجيتها، بيان حجيتها تنقل لنا بنحو مباشر، بمعنى أنه يأتي الصحابي وينقل لنا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. ثم يأتي صحابي آخر وينقل نفس الخبر، وثالث ورابع وخامس. فهنا نجد أننا أمام مخبرين كلهم أخبروا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقضية ما. هذا النحو من التواتر لا إشكال ولا ريب في أنه يوجب اليقين إذا انطبقت عليه ملاكات يقينية التواتر، فإنه بمقتضى حساب الاحتمالات نصل من خلال ضرب وتراكم القيم الاحتمالية إلى أن كذب الجميع يكون واصلا إلى درجة ضئيلة جدا لا يحتفظ بها الذهن البشري. هذا لا كلام فيه. الكلام في النحو الثاني، وهو فيما إذا لم يكن ناقل الخبر نقله لنا مباشرة بمجرد أن سمع الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل جاءنا تابع التابعي، تابع التابعي ينقل عن التابعي، والتابعي ينقل عن الصحابي، الصحابي هو الذي سمع الخبر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه قال كذا وكذا وكذا. ثم جاء تابعي، تابعي آخر ونقله عن تابعي، وذاك التابعي عن الصحابي، والصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فوجد عندنا مخبر، وجد عندنا عدة مخبرين ينقلون الخبر لكن لا بشكل مباشر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل نقلوا الخبر عن طريق واسطة، تلك الواسطة هي التي سمعت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه هي أغلب رواياتنا، أغلب الروايات معنعنة عن فلان عن فلان عن فلان قال الإمام عليه السلام، أو عن فلان عن فلان عن فلان سمعنا رسول الله صلى الله عليه سمعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا وجد خبر نقله عدد كبير من الرواة من المخبرين ولكن بواسطة، بمعنى لم يسمعوا من نفس الإمام أو من نفس المعصوم، إنما نقلوه عن طريق الواسطة، فهنا تعددت الوسائط حتى وصلنا هذا الخبر. هذا الخبر هل يمكن أن يفيد اليقين أو لا يفيد اليقين؟ هذا هو المعبر عنه بتعدد الوسائط في الخبر. أو في التواتر الخبر المتواتر. هنا هل يمكن أن يقال بأنه يمكن استفادة اليقين من هذا الخبر غير المباشر أو الذي نقل بالواسطة، التواتر حصل بالواسطة أو لا؟ يقول السيد هنا طريقان يمكن من خلالهما إفادة هذا التواتر اليقين. الطريق الأول أن يقال أننا نحتاج في كل خبر من الأخبار إلى تحقق التواتر في ذلك الخبر. فمثلا هذا التابعي ينقل الخبر عن الصحابي الأول الذي بدوره الصحابي ينقله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجاءنا تابعي آخر نقله عن صحابي آخر، ذاك الصحابي نقله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وثالث ورابع وخامس وسادس. هنا حتى يفيد التواتر اليقين ماذا نحتاج؟ إذا كنا مثلا نقول أنه لكي يتحقق التواتر أقل عدد يتحقق به التواتر ويفيد التواتر اليقين مثلا أن يكون عدد المخبرين 100 شخص مثلا، هنا نقول في المقام نحتاج إلى ثبوت أن إلى ثبوت التواتر بالنسبة للتابعي الأول، وثبوت التواتر بالنسبة لقول التابعي الثاني، وثبوت التواتر بالنسبة للتابعي الثالث، وهكذا. بمعنى نحتاج لكي نثبت أن التابعي الأول خبره يفيد اليقين لابد أننا نقول أنه لابد أن يكون خبره متواتر، ولا يكون خبره متواتر إلا أن ينقل لنا عنه 100 شخص، وذاك الصحابي الأول الذي ينقل عنه التابعي الأول يحتاج أن ينقل عنه 100 شخص، وذاك التابعي الثاني يحتاج أن ينقل عنه 100 شخص، والصحابي الثاني يحتاج أن ينقل عنه 100 شخص. لماذا؟ لأنه في الحقيقة والواقع كل خبر ينقله التابعي يمثل قضية مستقلة مفردة لوحدها، فهذه المفردة لوحدها تحتاج لإفادة اليقين ولحصول اليقين إلى إثبات أنها قضية متواترة. ذاك النقل الثاني الذي ينقله التابعي الثاني يشكل قضية مستقلة، حتى تكون هذه القضية مورد اليقين تحتاج إلى أن تكون قضية متواترة، وهكذا. إذن فكما نحن يعني بعبارة واضحة نحن متى نقول أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بنحو اليقين قال كذا؟ متى يكون قول النبي موجبا لليقين؟ نقول إذا ثبت أنه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كيف نثبت أن هذا هو قول النبي؟ كيف نثبت أن هذا هو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان قوله نقل بنحو متواتر؟ إذا نقل قوله صلى الله عليه وآله وسلم بنحو متواتر والتواتر يتحقق ب100 شخص، فنحتاج إلى 100 صحابي حتى نجزم بأن هذا هو قول نبي. وهكذا يأتي المخبر الأول ويقول سمعت رسول الله، الثاني، الثالث، العاشر، 20، 100، فحتى نجزم بأن هذا هو قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نحتاج لكي نسمع الخبر من 100 من 100 شخص. إذا لاحظ قول شخص واحد وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحتاج لكي يكون ثابتا ويسند إليه إلى 100 شخص. أيضا هذا الصحابي ينقل عنه التابعي. إذا هذا الصحابي لكي نثبت أنه قال نحتاج إلى 100 شخص. نفس المناط كما أن قول النبي لكي نثبت أنه قال نحتاج إلى 100 صحابي، كذلك هذا الصحابي لكي نثبت أنه قال نحتاج إلى 100 تابعي. إذن فنحتاج إلى 100 تابعي يروي عن هذا الصحابي حتى يكون قول الصحابي يفيد اليقين. قوله يعني قوله يكون يفيد اليقين بمعنى أنه قال، ويكون قوله مسندا لهذا الصحابي الذي ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا يكون التواتر في الروايات الموجودة مثلا في الوسائل وغير الوسائل، نحتاج إلى أن يكون كل راوي قد روى عنه 100 شخص. هذا هو الطريق الأول. وقد علق السيد في بحوثه هناك في الخارج أنه هذا الطريق بهذا النحو سوف يكون التواتر قضية مثالية خيالية لا واقع لها، إذ من أين لنا أن نأتي كل راوي نحتاج أن يروي عنه 100 شخص. أيضا إذا جئنا هذا الراوي الذي يروي عنه راوي آخر، هذا الراوي الآخر نحتاج حتى نثبت أن قوله يحتاج إلى 100 شخص. إذن كل واسطة، كل حلقة بتعبيره، كل واسطة تحتاج لكي نصل إلى مرحلة اليقين أن كل واسطة نثبت لها أنها قضية متواترة. والتواتر لا يتحقق إلا بأن يكون عدد المخبرين 50 أو 100. إذن هذه الروايات عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، هذه الوساطة كل واسطة نحتاج إلى 100 شخص، وهذا قطعا غير حاصل. لا يوجد 100 شخص يروي عن راو واحد، ومئة شخص يروي عن راو آخر، ومئة شخص يروي عن راو ثالث، يعني يروي عن هذه الحلقات وهذه الوسائط. الواقع في سلسلة الرواية التي تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتي يراد إثبات أنها قالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن في الحقيقة سوف لا يتعدى التواتر إلى مستوى النظرية، لا يصل إلى مرحلة وجود مصداق وقضية متواترة في الحقيقة والواقع. سوف يكون قضية التواتر بتعبيره قضية مثالية خيالية. ولهذا يقول السيد الفاضل لنا الطريق الثاني الذي به، بهذا الطريق لا تكون قضية التواتر قضية مثالية وقضية خيالية. ما هو هذا الطريق؟ طريقنا الذي سلكناه، وهو على أساس مبدأ تراكم القيم الاحتمالية، أي مبدأ حساب الاحتمالات. بهذا البيان أننا نقول هذه الرواية التي ينقلها التابعي عن صحابي، وذاك التابعي ينقله عن صحابي آخر، وتابعي ثالث ورابع وخامس. هذه الوسائط لو قمنا بتجميع القيم الاحتمالية وضرب قيمها في بعضها الآخر لوصلنا إلى نتيجة أن احتمال كذب هذه الرواية احتمال ضعيف جدا. يعني الرواية الواسطة الأولى نسبة الكذب نعطيها نقص، والرواية الثانية التي ينقلها التابعي الثاني احتمال كذبها بمقدار نقص، والرواية الثالثة بمقدار نقص، وهكذا إلى أن نصل إلى قيمة ضعيفة. نضرب نص في نص في نص في نص إلى أن نصل واحد على ألف أو واحد على 100 ألف أن تكون الرواية رواية كاذبة. فنصل إلى نسبة ضئيلة جدا تماما كما فعلنا في إذا كان المخبر أخبر بنحو مباشر. جاء المخبر قال أنا سمعت أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال كذا، وجاء صحابي آخر قال أنا سمعته، وثالث ورابع الكل يقول نحن سمعنا. هنا كيف تكون القضية المتواترة تفيد اليقين؟ قلنا بضرب القيم الاحتمالية، نقول بلحاظ الكذب احتمال أن يكون هذا الراوي كاذب 1 على 100، والثاني 1 على 100، والثالث 1 على 100، سوف تكون 1 على 10,000، 1 على 100,000، 1 على 100,000 أن تكون هذه الرواية كاذبة، وهذا الرقم لا يحتفظ به الذهن البشري، فلهذا تكون العملية عملية فردية فيحصل اليقين عنده. كلما قلت درجة الكذب كلما ارتفع جهة الصدق بهذه الرواية. كما فعلنا هذه الطريقة في النحو المباشر كذلك نفعله في الوثائق، الوثائق التي لا تنقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنحو مباشر، إنما تنقله عن صحابي ذاك الصحابي دوره ينقله عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الفرق أين؟ أننا ربما نحصل على اليقين في النحو الأول المباشر أسرع من حصوله في قضية الوثائق، لأنه كلما كثرت الوثائق احتجنا إلى عدد أكثر ونسب أكبر لحصول القضية المتيقنة، لحصول نسبة اليقين أو نسبة تضاؤل الكذب، لأن هذا الذي ينقله مباشرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نقول احتمال الكذب أن يكون 1 على 100، بينما ذاك الذي ينقله بشكل الواسطة يمكن أنه يكذب على الصحابي بدرجة أكبر، أو الواسطة التي تنقل عن واسطة التي تنقل عن واسطة التي تنقل عن واسطة تنقل مباشرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كلما تعددت الوثائق زاد احتمال الكذب، ولهذا نحتاج إلى عدد أكبر حتى نصل إلى القيمة الضئيلة في السن. هذا هو الفرق في السرعة والبطء، ولكن الطريقة هي الطريقة. بهذا اللحاظ لا تكون القضية التواتر قضية مثالية وقضية خيالية، إذ بتجميع القيم الاحتمالية. ما معنى تجميع القيم الاحتمالية؟ يعني ضم القيم بعضها مع بعض وغرب بعضها في بعض يؤدي إلى إفادة التواتر اليقين. قال تعدد الوثائق في التواتر. إذا كانت القضية الأصلية المطلوب إثباتها ليس موضعا للإخبار المباشر في الشهادات محسوسة، الشهادة الحسية كأننا سمعنا نقول، مش شهادة الحدسية نعتقد أنه قال نحدث أنه قال، لا شهادة حسية سمعناه قال أن كذا كذا كذا كذا، يقول ليست موضعا للإخبار المباشر، يعني ليس نفس الصحابي ينقله عن رسول الله، لا تابعي ينقله عن الصحابي، الصحابي الذي بدوره ينقله عن الرسول، وإنما هي أي القضية الأصلية المطلوب إثباتها كقضية الغدير مثلا، كقضية حديث الثقلين، كقضية حديث السكينة مثلا منقولة بواسطة شهادات أخرى، يعني وثائق تابعي وتابع التابعي، إلى أن يأتينا الشخص الأخير الذي يقول أنا سمعت فلان يقول، لا يقول سمعت فلان عن فلان، كما هو الغالب في الرواية، هذه رواياتنا كلها فيها وثائق عن فلان عن فلان عن فلان، فلا بد من حصول أحد أمرين ليتحقق ملاك التواتر، ملاك التواتر يعني من حيث اليقين، أحدهما أن تكون كل واحدة من تلك الشهادات الأخرى يعني الوثائق موضوعا للإخبار المباشر متواتر، يعني أن تقع كل واسطة أن كل واسطة يجري عليها حكم التواتر، يعني كل واسطة لابد أن تثبت أن نثبت أنها قضية متواترة، كل واسطة لابد أن تثبت أنها قضية متواترة، وهكذا يلحق التواتر في كل حلقة، يعني في كل واسطة. لماذا؟ لما قلنا لأن كل واسطة تعد قضية مستقلة لوحدها، فنحتاج أن نثبت أنها متواترة كما بينا ذلك. يعني نفس الفكرة التي أسسناها منذ البداية، كيف نثبت أن هذا هو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قلنا نحتاج إلى 100 خبر، إلى 100 خبر يشهد بأنه سمعه من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك إذا جاء تابعي ينقل عن صحابي، كيف نثبت أن هذا هو قوله صحابي؟ نحتاج إلى 100 خبر، 100 خبر ينقل لنا أنه سمعه من هذا صحابي. فلا فرق، كما أن قول الرسول لكي يثبت أنه قول النبي وقوله صلى الله عليه وآله وسلم يحتاج إلى عدد مخبرين 100، كذلك لكي نثبت أن هذا قول سلمان نحتاج إلى 100 شهادة حسية تشهد بأن هذا هو قوله، بأن هذا هو قول، بأن هذا هو قول سلمان. لا فرق. إذا الآخر، الطريق الآخر الذي سلكه بناء على مسلكه السيد الشهيد، أن تبدأ عملية تجميع القرائن الاحتمالية. هنا ما معنى تجميع القرائن الاحتمالية؟ يعني واضحة، تصير واضحة من أشكال المشكلات. نجمع القرائن الاحتمالية على أساس حساب الاحتمال من القيم الاحتمالية للخبر غير المباشر. نقول هذا التابعي نسبة كذبه أن يكون كاذبان 1 على 100، والتابعي الآخر نسبة أن يكون كاذب 1 على، والثالث 1 على 100، والرابع 1 على 100، والخامس 1 على 100. الآن جمعنا هذه القيم الاحتمالية، حصلت عندنا، تراكمت عندنا قيم احتمالية، نضرب بعضها في بعض، لأننا قلنا أساس مبدأ حساب الاحتمال يقوم على أساس عملية ضرب لحاض جهة الكذب. ستلحظ القيمة الاحتمالية لقضية يشهد شخص بوجود شاهد بها، وتجمع مع قيمة احتمالية مماثلة، وهكذا حتى يحصل الإحراز الوجداني. هنا فقط نضع خطين على كلمة وتجمع مع قيمة احتمالية مع قيم احتمالية مماثلة. هنا كما فهمها الشيخ الأيرواني وتجمعني أننا نقوم بعملية الجمع، أن نقول مثلا 1 احتمال أن يكون هذا كاذب أو أن يكون صادق، احتمال أن يكون صادق نص، واحتمال أن يكون التابعي الثاني صادق، يعني يصدق أنه نقله عن هذا الصحابي، يكون نص زائد نص، فنجمع نص زائد نص زائد نص يساوي 3 على 2، وهكذا تزداد القيم الاحتمالية، لأن عملية جمع الكسور هي عملية جمع الكسور كما هو مصور هنا في المقام. فإذا جمعنا نص زائد نص يساوي كم؟ لا، يساوي 1 على نص، لا في الضرب، عفوا ضرب، لا نعم جمع وتجمع، حسنا نجمع الآن نص زائد نص كم يساوي؟ ساي واحد ها صحيح مصاد نص ساي واحد اثنين يخف يصير واحد صحيح يصير واحد يصير واحد لأن اثنين على اثنين واثنين على اثنين واحد. هنا نجد أننا إذا جمعنا نص زائد نص زائد نص زائد نص فسوف تزداد القيم الاحتمالية. فاحتمال أن يكون هذا صادق وهذا صادق وهذا صادق عند جمع هذه القيم الاحتمالية ماذا؟ سوف تكون النسبة نسبة عالية بلحاظ صدق. هذا إذا قسمنا كلمة الجمع كما هو ظاهرها الذي ينفهم منه وفهمه الشيخ الأيرواني، لكنه التعليق الذي يرد على هذا أولا ما قلناه سابقا أن حساب الاحتمالات لا يقوم على أساس عملية الجمع بل يقوم على أساس عملية الضرب كما هو صريح الحلقة الثانية. قال نضرب القيم الاحتمالية بعضها في بعض حتى نصل إلى مرحلة اليقين. إذن فهذا المورد المفروض لا نعبر نجمع نعبر نضرب، فنقول نضرب نص في نص في نص في نص في نص حتى يساوي واحد على مئة في واحد على مئة في واحد على مئة في واحد على مئة ضرب واحد على مئة ضرب واحد على مئة يساوي واحد على مليون أن يكون الخبر كاذب. نقوم بعملية ضرب القيم الاحتمالية بلحاظ الكذب لا بلحاظ الصدق. أولا نحن عللنا لماذا نضرب ولا نجمع في الدروس الماضية، لأنه لو قمنا بعملية الجمع فإذا قلت مثلا إذا أعطيه 30 على 100 أن يكون أفرض كاذب أو أن يكون صادق، 30 على 100 أن يكون صادق زائد 30% أن يكون صادق زائد 30% أن يكون صادق زائد 30% أن يكون صادق كم يساوي؟ يساوي 120 على 100 مو معقول 120 على 100. إذا لابد أن نستخدم طريقة الضرب، وطريقة الضرب لابد أن تكون بلحاظ الكذب، وعلمنا هذا أيضا في الدرس الماضي. إذا هنا لابد أن نفسر وتجمع مع قيم احتمالية، ليس المراد وتجمع لعملية الجمع يعني وتضم مع القيم الاحتمالية الأخرى تضم بأي نحو على نحو أساس الضرب، لا كما فهمه الشيخ الأيرواني من أنها تجمع مع قيم احتمالية مماثلة، يعني أننا نستخدم عملية الجمع. لأنك أنت بين خيارين، إما أن تستخدم عملية الجمع بلحاظ الصدق أو بلحاظ الكذب، وعملية الجمع في كلا الموردين عملية تزايدية ومن المستحيل أن تستخدمها في جانب الكذب لأنه سوف يكون على عكس المطلوب. لأنك إذا قلت 10 على 100 أن يكون كاذب زائد 10 على 100 أن يكون كاذب زائد 10 على 100 أن يكون كاذب زائد 10 على 100 أن يكون كاذب زائد 10 على 100 أن يكون كاذب إلى 9 مرات زائد 10 على 100 أن يكون كاذب سوف يكون كم أن يكون كاذبا؟ النتيجة 90 على 100 أن يكون كاذب. وهذا يؤدي إلى أن القضية ماذا؟ يقينية الكذب مو يقينية الصدق. هذا إذا استعمل عملية الجمع بلحاظ الكذب. خب لا، الشيخ الأيرواني هناك في شرحه استخدم عملية الجمع بلحاظ الصدق، قال 10 هو ما عبر 10 نحن عبرنا هو عبر بالنصوص 10 على 100 زائد 10 على 100 إلى أن نصل إلى 99 على 100. لكن عملية الجمع ما تكون في عملية حساب الاحتمالات، لأنها سوف يمكن أنه لو كان الذين أخبروا إذا كانت الوسائط عددهم 20 عددهم 20 وكل واحد نعطيه 10 على 100 أن يكون صادق، يعني سوف يكون كم 10 يعني 200 على 100 صحيح 10 على 100 10 على 100 ضربها في 20 سوف يكون 200 على لا أكثر من 200 إنها عملية جمع. لم تكن 200 على 100، شنو 200 على 100؟ إذن لابد أن نقول وتجمع بمعنى تضم مع قيم احتمالية مماثلة، وهكذا تضم بنحو تضم، ويطبق عليها مبدأ عامل الضرب بلحاظ الكذب حتى يحصل الإحراز الوجداني، وهذا طريق صحيح، هو الطريق الذي أسسنا منذ البداية، وهو أساس مبدأ حساب الاحتمالات. في الحقيقة هو المفروض أنها تفهم كما فهم الشيخ الإيرواني، يعني تجمع بعملية الجمع، لكن في الحقيقة والواقع إذا قال تجمع يناقض مبدأ حساب الاحتمالات الذي هو قام على أساس عملية الضرب، فكيف هنا يعبر تجمع؟ راجعت مباحث الدليل اللفظي تقريرات الهاشمي بحوث السيد، استعمل عامل الضرب في نفس هذا المبحث، راجعت مباحث الأصول سيد كاظم الحائري أيضا استعمل عملية الضرب، والمفروض أن يستعمل عملية الضرب لأنه أساس مبدأ حساب الاحتمالات، فلهذا لا بد أننا نؤول العبارة ستنتهي مع مبنى. نعم لازم أن تجري الضرب بلحاظ الكذب مو بلحاظ الصدق. هذا شيء احنا عللناه احنا الدرس الماضي، نعلله بعد الدرس ذا شيء عللناه في هذه الحالة. لا بلحاظ الصدق، لا بلحاظ، إذا أخذتم بلحاظ الصدق سيكون النتيجة متناقضة، ستكون إذا أخذت بلحاظ الجامع، يعني إذا أخذت الجامع بلحاظ الصدق سوف تكون القضية صادقة بنحو اليقين، أما إذا أخذت بلحاظ الصدق بنحو الضرب سوف تكون نسبة ضئيلة أن تكون صادقة. فلاحظ بلحاظ الجامع تيقنت من صدقها، وبلحاظ الضرب من جهة الصدق تيقنت بكذبها، أو قل بنسبة ضئيلة أن تكون صادقة. ما يمكن أنه النتيجة في السعادة تماما. نعم إلا أن تقول هكذا، لا بلحاظ الجامع نأخذ الصدق وبلحاظ الضرب نأخذ الكذب. كيف يعني بالمعنى لما أخذ الجامع مثلا إذا أخذ الجامع الصدق والكذب تطلع نفس الشيء، هم نفس الكذب تتدار؟ لا بلحاظ الضرب جمع الكذب، لا إحنا نقول عملية الضرب أول شيء مو عملية الجامع. إيه أنا أقول إذا أخذنا يعني الجمع كذب يعني تزداد نسبة الكذب. إيه أهم في الضرب الصدق يعني ما تنظر يعني. أنتم شيخهم لا بد تختارون إما لحاظ الصدق أو لحاظ الكذب، وإذا لحاظ الصدق على تصدر أو جمع أو العكس. أنا الحلقة الثانية على أنه جمع. لا صريح العبارة في الحلقة الثانية. هي موجود تقرأ حلقة ثانية أنه وتضرب القيم الاحتمالية الكسور بعضها في بعض، عبر وتضرب. أنا صحيح بعض الأساتذة أسمعهم يشرحوها بالجمع، لا اشتباه بالجمع أساسا صريح العبارة في الحلقة الثانية، وتضرب القيم الاحتمالية حتى نصل إلى كسر، حتى تتضاءل النسب، تتضاءل لا تتماثل إلا مع عملية هذا، لا تتمسك بكلمة تتضاءل، تمسك بكلمة عبر أنه تضرب ضرب الكسور بعضها في بعض. لاحظ حتى السيد عبر بالكسور، ضرب الكسور مو ضرب الأعداد صحيحة، لأن ضرب الأعداد الصحيحة تزداد لأنها تنقص. نعم غير أنه نعم الفرق الذي ذكرناه غير أنه يكلف استيراد عدد أكبر من الشهادات غير المباشرة. لما؟ لأن مفردات الجمع مفردات التواتر التي هي الوسائط، أو مفردات الجمع مفردات التواتر مو الوسائط، هنا يريد مفردات الجمع أي مفردات التواتر المباشر. أصغر قيمة منها في حالة مفردات الجمع التواتر أي الوسائط أصغر قيمة منها في حالة الشهادات المباشرة. فلهذا نحتاج إلى وسائط أكثر، لأنه نحتاج إلى نسب أكثر، بخلاف ما إذا كان التواتر في مرحلة الشهادة المباشرية. مفردات الجمع مفردات التواتر التي هي الوسائط. قال أقسام التواتر، يقول إذا واجهنا عددا كبيرا من الأخبار فسوف نجد إحدى الحالات التالية. هذا مطلب تقدم كلام فيه في الحلقة الثانية، حيث هناك ذكر أقسام التواتر وقسم التواتر إلى ثلاثة أقسام، إلى تواتر لفظي، إلى تواتر معنوي، إلى تواتر إجمالي. التواتر اللفظي أن يكون مصب ومركز التواتر هو مدلول مطابقي، بمعنى أن يأتي المخبر الأول ويقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من كنت مولاك علي مولاه، يأتي مخبر آخر يخبر بنفس القضية بنفس مدلول قضية بنفس هذا المدلول الواحد، الثالث الرابع الخامس، هذا يسمى تواتر لفظي. التواتر المعنوي لا، يأتي مخبر أول ويقول كان علي عليه السلام يقرع باب خيبر، يأتي مخبر آخر يقول كان علي عليه السلام هو الرجل الوحيد الذي واجه عمرو بن ود، يأتي مخبر ثالث يقول كان علي عليه السلام إذا رآه إنسان هرب منه في المعركة. ثالث، هنا نجد أنه إخبارات متعددة لكن ليست ذات مدلول لفظي أو ذات مدلول مطابقي واحد، لها مدلول التزامي واحد وهو أنه شجاع، أنه شجاع، هذا يسمى بالتواتر المعنوي، وهو الذي ما كان الخبر متعلقه مدلول تضمني أو مدلول التزامي، وبعبارة ثانية مدلول تحليلي، مدلول تحليلي يعني تضمني أو التزامي في قبال المدلول المطابقي، هذا يسمى تواتر معنوي. عندنا تواتر ثالث تقدم في الحلقة الثانية، هو التواتر الإجمالي. ما هو التواتر الإجمالي؟ إذا جئنا إلى مجمع من المجاميع الروائية عندنا كالكتب الأربعة فيها آلاف الأحاديث، ونقول نعلم إجمالا أن 100 خبر في هذه المجاميع الروائية، إذا جئنا مثلا إلى البحار نعلم علم إجمالي بأن، لا نقول الكتب الأربعة لأن بعضهم يرى أنها كل ما فيها صحيح، جئنا إلى المجاميع الروائية الكتب الأربعة والوسائل مثلا والبحار ضمناها بعضها إلى البعض الآخر، مجاميع روائية عندنا، نعلم علم إجمالي بأنه 100 خبر في هذه الروايات كاذب، لكن أين المئة الموجودة في 50 الصفحة الأولى أو 100 الموجودة في 50 الصفحة الثانية أو في 50 الثالثة أو 100 الموجودة في المجلد الأول المجلد الثاني؟ لا، نقول لا نعلم. 100 خبر كاذب موجود في هذا 100 المجلد، لكن هل نعينه؟ لا، مردد بين هذه 100 المجلد، قد يكون 100 كلها في مجلد واحد، وقد يكون 100 الخبر كلها موزعة على 10 مجلدات، أو كل مجلد فيه رواية كاذب، وهكذا. إذا نعلم علم إجمالي بأن هذه الدورة الروائية التي تتكون من 20 مجلد فيها 100 خبر كاذب نعلم علم إجمالي وليس علما تفصيليا. هذه نقطة احفظها، أننا الآن عندنا علم إجمالي. ما هو طرف هذا العلم الإجمالي؟ هذا العلم الإجمالي ينطبق على ماذا؟ على 100 خبر لكنه مردد بين هذه الأجزاء 20 أو هذه 10,000 رواية. هنا الآن هل نستطيع القول بأن على الأقل توجد رواية واحدة من هذه 100 رواية صحيحة؟ لو انتخبنا قول، لا تقل من هذه 100، تعبير غير صحيح، قل هكذا، لو انتخبنا 100 رواية بشكل عشوائي من هذا 20 المجلد، انتخبنا 100 رواية الآن انت أؤكد احفظ هذه المعلومة لتبقى في ذهنك، نحتاج إليها في آخر المطلب، وهي أننا عندنا علم إجمالي بوجود 100 رواية كاذبة. الآن انتخبنا 100 رواية من هذه الدورة الروائية، من هذه المجاميع الروائية انتخبنا 100 رواية. هنا هل هذه 100 الرواية كلها كاذبة؟ أو على الأقل فيها رواية واحدة؟ طبعا عندما انتخبنا هذه الروايات 100 انتخبناها بشكل عشوائي بحيث ليس لها مدلول مشترك أو مصب واحد، رواية من باب العبادات، رواية من باب المعاملات، رواية من الطلاق، رواية من كذا، رواية من كذا، لا توجد رواية لها مصب مشترك أو مدلول مطابقي واحد أو مدلول تضمني واحد أو مدلول التزامي واحد، ليس لها جهة ومصب ومركز تدل عليه، لا روايات متعددة من أبواب متعددة من فروع متعددة. هل كل هذه الروايات التي انتخبناها عشوائي كاذبة أو توجد رواية واحدة صحيحة؟ نقول يمكن أن نقول أن هناك رواية على الأقل من هذه 100 التي انتخبناها ليست كاذبة، وذلك تطبيقا لمبدأ حساب الاحتمالات ومن خلال المضاعف الكمي. ما معنى المضاعف الكمي؟ بمعنى أننا لو جئنا إلى الرواية الأولى كم نسبة أن تكون كاذبة؟ نص، الرواية الثانية نص، الرواية الثالثة نص، فنضرب نص في نص في نص في نص، سوف تكون عندنا 1 على كذا أو قل 1 على 100 أن تكون الرواية كاذبة، والثاني 1 على 100، والثالث 1 على 100، والخامس 1 على 100، فسوف تكون عندنا 1 على 100 مليون أن تكون هذه الرواية، أن تكون جميع هذه الروايات كاذبة. إذا نحن نقول لا تكون هذه الروايات كلها كاذبة. لماذا لا تكون كل هذه الروايات 100 التي انتخبناها كاذبة؟ لأننا لو طبقنا حساب الاحتمالات للزم من ذلك أن نصل إلى درجة ضعيفة جدا أن تكون كل هذه الروايات كاذبة. فلهذا نقول إذن ليست كل هذه الروايات كلها كاذبة، لكن أي الرواية الصحيحة لا نعلمها، مرددة بين الأولى والثانية والعاشرة والخمسين والستين والمئة. المهم أننا لا نقطع بكذب هذه الروايات بأجمعها، كل ذلك بسبب هذا العامل المسمى بالعامل الكمي أو المضاعف الكمي. ولهذا يقول: الحالة الأولى أن لا يوجد بين المدلولات الخبرية مشترك يخبر الجميع عنه، يعني لا مدلول مطابقي، لا مدلول التزامي، لا مدلول تضمني، أساسا لا يوجد مصب ومركز واحد تشترك فيه هذه الأخبار. كما إذا جمعنا بطريقة عشوائية 100 رواية من مختلف الأبواب، باب الصلاة باب الفقه، وإن كان بالدقة العبادية أو بالدقة العقلية المحضة يمكن أن يكون هناك مشترك، مثلا نقول هذه الروايات التي جمعناها من أبواب مختلفة مدلولها المشترك هو أن تخبر عن قضية عبادية، أو أن تخبر عن قضية معاملتية، أو أن تخبر عن قضية لها تعلق بفعل المكلف. وفي هذه الحالة من الواضح أن كل واحد من تلك المدلولات لا يثبت بالتواتر. لماذا لا يثبت بالتواتر؟ لأنه خبر أحاد حسب الفرق، وإنما يقع الكلام في إثبات أحدها على سبيل العلم الإجمالي. ما معنى يثبت أحد على سبيل العلم؟ بمعنى نقول هناك رواية من هذه الروايات المئة التي انتخبناها رواية صحيحة، لأنه من المستحيل بحسب، من البعيد جدا بحسب مبدأ حساب الاحتمالات أن تكون جميع هذه الروايات كلها كاذبة. على الأقل هناك رواية واحدة تكون صحيحة، نعم لا نعلمها بنحو التفصيل، نعلمها بنحو الإجمال، نقول مرددة بين هذه الروايات المئة. قد تقول ما الفائدة؟ ما هي الثمرة على ذلك؟ ما هي الثمرة في تطبيق مبدأ حساب الاحتمالات والخروج بنتيجة وهي عدم كذب جميع هذه الروايات المئة؟ ما الثمرة؟ نقول على كل حال الاحتياط. افرض ان هذه الروايات بعضها يحرم، بعضها يقول مستحب، بعضها يقول واجب، نحتاط في هذه الروايات التي تقول هذا واجب نأتي به، الروايات التي تقول مستحب نأتي به، الروايات التي يستظهر منها الحرمة يبتعد الإنسان عنها، يعني عن مدلولاتها، عن متعلقات الأحكام. ولهذا قال الفائدة لكي ترتب عليه آثار العلم. وما هي آثار علم الإجمال؟ الاحتياط. إذا كان عندك علم إجمالي مردد بين الظهر والجمعة تحتاط وتأتي بالإثنين، كذلك إذا عندك رواية في ضمن هذه المئة صحيحة احتاط في كل هذه الروايات، يعني طبق مصادر هذه الروايات بعنوان الاحتياط. والتحقيق في ذلك أن قيمة احتمال كذب الجميع، يعني كذب جميع الروايات المئة ضئيلة جدا لوجود مضاعفين، هذا المضاعف نعنونه بالمضاعف الكمي لأننا نلحظ عدد القيم الاحتمالية ونضرب بعضها في بعض، وهو عدد الاحتمالات التي ينبغي أن تضرب قيمها من أجل الحصول على قيمة احتمال كذب الجميع. نحتاج إلى أن تكون، لكي نصل إلى أن كل هذه الروايات كاذبة، أن نرى كذب جميع الروايات، وكلما كانت عوامل الضرب كثورا تضاءلت نتيجة الضرب تبعا لزيادة تلك العوامل، وهذا ما نسميه بالمضاعف الكمي، فيكون احتمال كذب الجميع ضئيلا جدا، لأنه كم نسبة كذب الرواية الأولى؟ 1 على 100، أضربها في نسبة كذب الرواية الثانية، في نسبة كذب الرواية الثانية، في نسبة كذب الرواية المئة نصف إلى 1 على 100 مليون أن تكون كل هذه الروايات كاذبة. ويحصل في المقابل، لأننا قلنا العملية عملية فردية، كلما تضاءلت قيمة الكذب ارتفعت قيمة الصدق. ويحصل في المقابل، لاحظ ماذا عبر السيد، ما عبر السيد، عبر يحصل اطمئنان بصدق واحد من هذه الروايات المئة على الأقل. بنحو العلم الإجمالي، لماذا لم يعبر اليقين السيد؟ عبر بالاطمئنان درجة أقل من درجة اليقين. لماذا عبر بالاطمئنان؟ الكفت بالنسبة النقطة في المقام هي ما قلت لك احفظه في البداية، اننا نعلم علم اجمالي بان هذه بان هذه الدورة الروائية فيها 100 خبر كامل. اذا عندنا علم اجمالي وهو وجود 100 خبر كاذب. هنا لو قلنا اننا نقول في هذه الروايات التي اخترناها عشوائيا رواية قطعا صادقة، مو بنحو الاطمئنان، بنحو اليقين، بنحو اليقين. ما معنى ذلك؟ انتخبنا نحن الفتنة عن المطلب دقيق، انتخبنا 100 رواية بمقتضى حساب الاحتمالات وتطبيق المضاعف عامل المضاعف الكمي، قلنا هكذا، قلنا نقطعها، نقطع بمعنى يقين مطمئنان، قلنا نقطع بوجود رواية موجودة في ضمن هذه 100 صادقة وصحيحة. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه يمكن وجود 100 في ضمنها رواية واحد على الأقل تكون صادقة وصحيحة 100 بالمئة. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن هذه 100 التي انتخبناها كم رواية تكون فيها كاذبة؟ 99، لأننا نقطع بوجود رواية واحدة تكون صادقة وصحيحة. خب الآن هكذا قلتم هذه الرواية التي انتخبناها هذه الروايات 100 التي انتخبناها عشوائيا نقطع بوجود رواية في ضمنها تكون صحيحة، يعني 99 رواية كاذبة وواحد نقطع بصحتها، لكن لا بنحو التعيين بل بنحو إجمال مرددة هذه الرواية التي نقطع بصحتها بين هذه الروايات 100. إذا 99 كاذب، رواية واحدة نقطع بصحتها. العلم الإجمالي الأول الذي نعلم إجمالا بمئة رواية كاذبة، لكننا لا نعلم أي 100، هل 100 اللي في المجموعة الأولى في الجزء الأول أو الجزء الثاني أو الجزء الثالث أو مجموع جزئين أو الثلاث الأجزاء الأولى أو كل الدورة، هذا اللي ذكرناه في البداية. سوف نقول أن هذا العلم الإجمالي الذي نعلمه وهو نعلم إجمالا بمئة رواية كاذبة فيزول. لماذا يزول؟ لأنه في الحقيقة والواقع إذا قلتم أننا نعلم إجمالا بمئة رواية كاذبة، هذه 100 التي انتخبناها عشوائيا، نقول هذه 100 التي انتخبناها عشوائيا نقطع بوجود رواية واحدة صحيحة ففيها 99 و99، وأنتم تقولون نعلم إجمالا بكم رواية؟ ب100، وهذه 99. إذا لو كانت 100 الرواية المعلومة بالإجمال أنها كاذبة تنطبق على هذه 100 التي انتخبناها عشوائيا، نقول لا تنطبق. لماذا لا تنطبق؟ لأنها المفروض أنها 99. لماذا 99؟ لأننا نقطع بوجود رواية فيها صحيحة. إذا هذه 100 التي هي معلومة بالإجمال أنها كاذبة لا تنطبق على هذه 100 التي انتخبناها. إن قلت تنطبق على 100 أخرى، نقول على كل حال حتى 100 الأخرى التي ننتخبها بتطبيق مبدا حساب الاحتمالات أيضا تصل 99. تقول تنطبق على 100 ثالثة، هذه 100 الثالثة التي ننتخبها نفس الشيء، سوف نقطع برواية واحدة فسوف تكون 99. إذا سوف لا يكون عندنا مورد لكي ينطبق عليه نعلم إجمالا بمئة رواية كاذبة، وبالتالي سوف لا يكون عندنا هذا العلم الإجمالي، وهذا خلاف الوجدان، لأنه من البداية قلنا نقطع بوجود 100 رواية كاذبة إجمالا، ولهذا لا نقول نقطع، نقول نطمئن. والإطمئنان على كل حال يبقى فيه احتمال أن تكون كاذبة كل هذه المئة. ونحن نقول نصنع لا نقول نقطع. إذا قلنا نقطع ونتيقن سوف يكون ذاك العلم الإجمالي الذي نعلمه وهو 100 رواية كاذبة إجمالا سوف يزول، وهذا خلف لأنه متحقق. واضح الفكرة؟ لاحظ ماذا قال. قال اطمئنان بصدق واحد على الأقل، يعني بصدق رواية واحدة، ولكن هذا الاطمئنان يستحيل أن يتحول إلى يقين بسبب الضالة. مو بسبب الضالة، ليس بسبب الضالة يستحيل أن يتحول إلى يقين، مو هذا المعنى. يعني يستحيل أن هذه الضالة توجب حدوث اليقين. هذه الضالة لا توجب حدوث اليقين، إنما ضالة عندما نضرب القيم بعضها في بعض يكون عندنا نسبة ضئيلة جدا. هذه الضالة لا توجب اليقين، توجب الاطمئنان. لماذا؟ ووجه الاستحالة، هذا هو العلة، مو العلة بسبب الضالة، ضالة ضرب القيم. إننا نعلم إجمالا، الذي قلته في البداية، نعلم إجمالا بوجود 100 خبر كاذب في مجموع الأخبار، يعني هذه الأجزاء كلها فيها 100 خبر كاذب، وهذه 100 التي التقطناها انتخذناها بشكل عشوائي تشكل طرفا من أطراف ذلك العلم الإجمالي، لأنه يحتمل أن تكون 100 المعلومة بالإجمال هذه 100 التي انتخذناها، أو تلك 100 التي لم ننتخذها، وقيمة احتمال انطباق المعلوم الإجمالي عليها تساوي قيمة احتمال انطباقه على أي 100 أخرى تجمع بشكل آخر. هذه 100 التي نعلم أنها 100 رواية كاذبة إجمالا يمكن أن تنطبق على 100 التي انتخذناها، أو على تلك 100 التي سوف ننتخبها، أو الثالثة أو الرابعة. فلو كان المضاعف الكمي وحده يكفي لإثناء الاحتمال لزال احتمال الانطباق على أي 100 نفرضها، وهذا يعني زوال العلم الإجمالي، يعني سوف يكون ذاك العلم الإجمالي غير متحقق. لأنه عندما أسألك يا شيخ عندك علم إجمالي بمئة رواية كاذبة، أقول لك أي هذه 100 التي انتخبتها المفروض أنك تقطع بواحد منها صحيح فتتحول إلى 99. نقول لك 100 الأخرى، نقول ترجح بلا مرجح، لأن حتى تلك 100 يمكن أن تكون 99. 100 الثالثة الرابعة، إذا لا يوجد عندك علم إجمالي بوجود 100 رواية كاذبة، وهذا خلف، لأنك تعلم علما إجماليا بوجود 100 خبر كاذب، ولهذا يزول العلم الإجمالي. لا تعبر كما عبر الشيخ الأيرواني فإنه فيه مسامحة تعبيره، قال سوف يبقى العلم الإجمالي بلا مصداق، يعني سوف يكون عندنا علم إجمالي بمئة رواية لكن أي 100 ليس لها مصداق. لا، تعبير لا أقول تعبير خاطئ، فيه تسامح. المفروض أن يعبر زوال العلم الإجمالي، لا أنه علم إجمالي بلا مصداق. أساسا سوف ينتفي العلم الإجمالي، لا أنه يوجد علم إجمالي لكن لا مصداق له. وإن كان بيان الشيخ الإيرواني صحيح، أقول مسامحة في التعبير، يعني زوال العلم الإجمالي، لأنه علم إجمالي بلا مصداق بحسب تعبيره لا مضله. وهكذا نعرف أن درجة احتمال صدق واحد من الأخبار 100 التي انتخبناها على الأقل تبقى اطمئنان لا يقين. طب هذا الاطمئنان حجة أو ليس بحجة؟ نقول على كل حال مدرك حجية الاطمئنان ما هو؟ ما هو الدليل على أن الاطمئنان حجة؟ السيرة العقلائية. نحن نتابع السيرة العقلائية ونرى هل أن السيرة العقلائية تعتمد على مثل هذا الإطمئنان الذي نعبر عنه بالإطمئنان الإجمالي أو لا تعتمد على مثل هذه الإطمئنانات، وإنما تعتمد على الإطمئنان المباشر. يقول سيدنا نرجع الى مقدار انعقاد السيرة. هل السيرة انعقدت على حجية الاطمئنانات الاجمالية، يعني الاطمئنان الذي وقع في موارد العلم الاجمالي كما في موردنا، نقول نطمئن بوجود رواية صحيحة لكنها مرددة بين 100 رواية، هل هذا الاطمئنان السيرة العقلائية انعقدت على العمل به ام لا؟ نذهب ونفتش حول دائرة وضيق سعة السيرة العقلائية. وحجية هذا الاطمئنان مرتبطة بتحديد مدى انعقاد السيرة العقلائية على العمل بالاطمئنان، بهذا الاطمئنان مو بكبرى الاطمئنان، كبرى الاطمئنان هذا معلوم ان السيرة العقلائية انعقد عمله على عمل بالاطمئنان. وهل تشمل الاطمئنان الاجمالي المتكون نتيجة جمع احتمالات اطرافه او لا؟ إذ يقول السيد إذ قد يمنع عن شمول السيرة مثل هذه الاطمئنانات الإجمالية، فنقول السيرة لا تحتمل على مثل هذه الاطمئنانات الإجمالية، بل تحتمل على الاطمئنان الذي يكون بنحو مباشر وبنحو تفصيلي لا بنحو إجمالي. الحالة الثانية تأتي والحمد لله رب العالمين.